قال المصنف رحمه الله: الظاهر والمؤول. قال: أي هذا مبحثهما، الظاهر ما دل على المعنى دلالة ظنية. الظاهر ما، أي ما يعني لفظ، الظاهر لفظ، الظاهر لفظ، يبقى ما دي نكرة موصوفة معناها إيه؟ لفظ. الظاهر لفظ دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة. فيحتمل هذا اللفظ غير ذلك المعنى مرجوحا، فيحتمل أي هذا اللفظ غير ذلك المعنى ولكن احتمالا إيه؟ مرجوحا. كالأسد راجح في الحيوان المفترس، مرجوح في الرجل الشجاع. والغائط، والغائط راجح في الخارج المستقذر للعرف، مرجوح في المكان المطمئن الموضوع له لغة أولا. هذا الكلام واضح؟ الشيخ أتى بمثالين. المثال الأول مثال الأسد، قال لي الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الإيه؟ في الرجل الشجاع. قال لي هو بالنسبة إلى أحد المعنيين أظهر وأرجح من المعنى الآخر، فلفظ الأسد بالنسبة إلى معنى الحيوان المفترس أظهر وأرجح من الرجل الإيه؟ الشجاع. قال لي يبقى دلالة لفظ الأسد على الرجل على الحيوان المفترس من قبيل الظاهر، من قبيل الإيه؟ الظاهر، لأن دلالته على الحيوان المفترس دلالة راجحة، مع كون هذا اللفظ يحتمل المعنى الآخر احتمالا مرجوحا. طيب، قال لي وكذلك لفظ الغائط، لفظ الغائط وضع لغة للمكان المنخفض، وما عاد هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، نقله العرف إلى معنى آخر وهو الخارج الإيه؟ المستقبل. قال لي دلالة لفظ الغائط، الغائط على الخارج المستقذر أظهر وأرجح من دلالته على المعنى الذي وضع له أولا وهو الإيه؟ وهو المنخفض من الأرض. قال لي طيب يبقى إيه المعنى الكلام دوت؟ قال لي إن الحقيقة العرفية أرجح من الحقيقة الإيه؟ اللغوية، لأجل النقل. العرف نقل لفظ الغائط من المعنى الذي وضع له أولا وهو المخالف المنخفض، نقله إلى معنى آخر اللي هو الخارج المستقذر، وصار هذا المعنى هو المتداول وهو المتبادر من اللفظ. قال يبقى هو يحمل على المعنى العرفي، ودلالته على المعنى العرفي دلالة ظاهرة راجحة، مع احتماله لأن يكون المقصود به معنى المنخفض من الأرض وهو الحقيقة اللغوية التي نقل اللفظ عنها. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ ويبقى المثال الثاني يقول لك ان الحقيقة العرفية ارجح من الحقيقة الايه؟ اللغوية. قال لي وخرج النص كزيد لان دلالته قطعية. انت بتقول الظاهر لفظ دل على معنى دلالة ظنية، فاقول لك النص كزيد لفظ دل على معناه دلالة قطعية. فهمت هذا؟ يبقى الدلالة الظنية قيد أخرج ما كانت دلالته قطعية كإيه؟ كزيد. طيب، قال لي لما عرف الظاهر هو كأنه جعل تعريف الظاهر توطئة للدرس المقصود وهو التأويل. ما هو التأويل؟ قال حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، على المحتمل الايه؟ المرجوح. قال لي الأصل أن اللفظ يحمل على معناه الظاهر، فإن حمل على غير الظاهر، إن حمل اللفظ على غير الظاهر اللي هو المعنى المحتمل المرجوح، مش احنا كنا بنقول لفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع احتمالا مرجوحا. يبقى الرجل الشجاع هذا هو المحتمل المرجوح. الرجل الشجاع هو المحتمل المرجوح. قال لي انا لن احمل الاسد على الحيوان المفترس اللي هو المعنى الظاهر، بل ساحمله على المحتمل المرجوح اللي هو الرجل الشجاع. فاسالك، لماذا عدلت عن الظاهر الراجح الى المحتمل المرجوح؟ والله ان كان ذلك لدليل في نفس الامر كان هذا تاويلا صحيحا. رايت اسدا يقود الجيش، قال لي يقود الجيش ده دليل في نفس الامر، يبقى هذا تاويل صحيح. قال او لما يظن دليلا، يظن دليلا بالنسبه الى المجتهد، لكن هو في نفس الامر ليس بدليل، ليس في ايه بدليل. قال لي يبقى تاويل فاسد. طيب وان كان هذا الحمل على غير الظاهر لا لدليل ولا لما يظن دليلا، قال لي يسمى لعب. يسمى ايه؟ لعب. واللي عايز يلعب بلغه المصريين بيقول له العب بعيد، ماشي. قال والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. لا المحتمل، لان احنا المحتمل معنى، ماشي. اللفظ نقول عنه محتمل، والمعنى نقول له ايه؟ محتمل. فانا احمل اللفظ، لا احمل اللفظ على لفظ، وانما احمل اللفظ على معنى، يبقى على المحتمل، لان المحتمل معنى. خلاص يا شباب. قال فإن حمل عليه، إن حمل اللفظ على المحتمل المرجوح لدليل، قال فصحيح. وكلمة الدليل أي هو دليل في نفس الإيه؟ الأمر، ليس في ظن المجتهد فحسب، بل هو في ظن المجتهد وفي إيه؟ وفي الواقع هو دليل. قال فصحيح أو لما يظن دليلا، هو في ظن المجتهد دليل لكنه في الواقع ليس بدليل، وليس بدليل في الواقع. قال ففاسد. أو لا لشيء، لا لدليل ولا لما يظن دليلا. قال فلعب لا تأويل. هذا كله ظاهر، هذا كله إيه؟ ظاهر. عمدا شرحنا برضه. ثم التأويل قريب يترجح على الظاهر بأدنى دليل، نحو إذا قمتم إلى الصلاة أي عزمتم على القيام إليها. قال لي إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قال لي والله أنا لو نظرت إلى ظاهر اللفظ كويس، يبقى المعنى أنه إذا قمتم إلى الصلاة وصليتم وانتهيتم من صلاتكم، هذا هو معنى القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا صليتم، إذا صليتم وانتهيتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو الظاهر. أنا أحمل اللفظ على خلاف الظاهر وأقول لا، إذا عزمتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. لماذا؟ قال لي لأن الوضوء سابق على الصلاة وليس متأخرا عنها. قال لي يبقى ده تأويل، التأويل القريب بأدنى دليل، بأدنى إيه؟ دليل. لماذا؟ أقول لأن الصلاة الوضوء سابق على الصلاة وليس متأخرا عنها. فهمتم هذا؟ فإذا قرئ القرآن، الآية الكريمة في الإيه؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ. إذا قرأت القرآن يعني انتهيت من القراءة، استعذ، الاستعاذة لبدء القراءة لا لنهايتها. يبقى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. قال لي هذا تأويل قريب، والتأويل القريب يحتاج أدنى دليل، أدنى دليل وأدنى قريب. فهمتم هذا؟ يبقى إذا قمتم إلى الصلاة يعني لا تحمل على إذا انتهيتم من الصلاة فاغسلوا، وإنما تحمل على خلاف الظاهر اللي هو إذا عزمتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قرأت القرآن فاستعز، يعني إذا أردت القراءة فاستعز. قريب نترجح للظاهر بأدنى دليل نحو إذا قمتم إلى الصلاة. ما هو ظاهرها يا شباب؟ إذا انتهيتم من الصلاة فاغسلوا، لكن نحن نحملها على إيه؟ إذا عزمتم على القيام إليها فاغسلوا. لماذا؟ لأن الوضوء سابق على الصلاة وليس تاليا لها. قال وبعيد لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه. قال إذا كان التأويل بعيد يحتاج إلى دليل إيه؟ قوي. وأنا كنت لكم مثلت لكم هذا الأمر في شرح اللمع، عندما كنت أقول لكم بنضع الظاهر في كفة اللي هو دلالة اللفظ على المعنى الظاهر الراجح في كفة ككفة الميزان، وفي الكفة الأخرى نضع المحتمل المرجوح مع دليله، مع دليله. احنا قلنا التأويل لابد فيه من ايه؟ من دليل. المحتمل المرجوح مع دليله في الكفة الأخرى ونوازن، فأيهما رجح كان الحكم له. هب إن الدليل كان ضعيف، فلما قرن بالمحتمل المرجوح ما زال الظاهر أقوى منه، اللي يبقى يحمل اللفظ على الظاهر ولا يحمل على خلاف الظاهر، مع إن الدليل موجود بس الدليل إيه؟ لا يقوى على مقاومة الظاهر. طب لو فرضنا إن هذا المحتمل المرجوح لما ضم إليه الدليل صار الاثنين معا أظهر وأرجح من الراجح، اللي يبقى يعمل به، يعمل به، وحينئذ يسمى هذا إيه؟ يسمى هذا تأويلا، حمل اللفظ على خلاف ظاهره لدليل. فهمتم هذا؟ طيب في السورة الأولى اللي هو بأدنى دليل قال لي المعنيان هذا أظهر من هذا بلكن بنسبة قليلة خالص. فهم؟ بنسبة إيه؟ قليلة خالص. فأدنى دليل يوضع في هذه الكفة كفة المرجوح ترجح، لأن الفرق بينهم إيه؟ الفرق بينهم هذا أرجح أثقل بنسبة قليلة، فأي ثقل يوضع في الكفة الأخرى يرجح. لكن المسألة الثانية اللي الظاهر قوي راجح ثقيل والمرجوح ضعيف، يعني فهم كفته فوق خالص، فعندما تضع هنا لابد أن تضع شيئا ثقيلا يرجح هذه الكفة حتى تكون أثقل وأوضح وأظهر من الكفة الأخرى. فهمتم هذا؟ يبقى عن طريق الميزان، على فكرة هذا في كلام أهل العلم اللي هو التشبيه بالميزان ده، هذا في كلام إيه؟ في كلام أهل العلم يعني. فعن طريق الكفتين دول تفهم إن إذا كان التأويل قريبا فالمصير إليه بأدنى دليل، وإذا كان التأويل بعيدا لا يصار إليه إلا بدليل قوي. وذكر المصنف منه كثيرا من التأويل البعيد، وكأن المصنف رحمه الله قصد بذلك تدريب الطلاب، والمصنف رحمه الله أخذ ذلك من إمام الحرمين، لأن إمام الحرمين ذكر هذه الأمثلة أو أكثرها في المهاد. قال لي من البعيد تأويل أمسك أربعا على ابتدئ، أي تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك أربعا وفارق سائرهن، رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره. قال لي حمل تأويل الحنفية أمسك على إيه؟ ابتدئ نكاح أربعة منهن، يعني إيه الكلام؟ نكاح جديد. النكاح السابق في العشرة يفسخ، وما عدا هؤلاء العشرة من النسوة أزواج، ويبتدئ من جديد نكاح أربعة إيه منهن. على ابتدئ نكاح أربعة منهن فيما إذا كان نكاحهن معا، إذا ما كان نكاحهن إيه معا، قال لبطلانه كالمسلم. إيه كالمسلم؟ كالمسلم إذا تزوج بعشر نسوة معا، ماذا ما الحكم؟ قال لي يفسخ في حق، يبطل النكاح في حق العشرة. قال لي فكذلك يبطل النكاح في حق العشرة إذا كان الزواج من إيه من كافر. فهمتم؟ قال بخلاف نكاحهن مرتبا فيمسك الأربعة الأول. ايه الاول يعني هو الشيخ ابو حنيفه بيقول الكافر الذي اسلم على عشرة نسوة ماذا نقول له؟ هل تزوجت العشرة معا دفعة واحدة بعقد واحد، ام تزوجت واحدة بعد الاخرى حتى تم لك العشرة؟ فان قال تزوجتهم معا فيقول له ابو حنيفة بطل نكاح العشرة معا، وإذا أردت أن تتزوج منهن فابتدئ نكاح أربعة منهن بعقد جديد أو بعقود جديدة. طيب وإن كان على الترتيب واحدة بعد الأخرى حتى تم له العشرة؟ قال يصح النكاح في الأربعة الأول ويبطل في الإيه في الباقي. أنا عندي فيمسك الأربعة الأوائل. نعم ماشي، هي أنا النهاردة تعبان شوي، فيمسك الأربعة الايه الأوائل خلاص كده. لكن الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله حمل اللفظ على ظاهره، أمسك أربعة وفارق، يعني اختر منهن أربعة، أي أربعة إن شئت، الأولى والخامسة والسابعة والعشرة إن شئت، فهم؟ اختر من العشر إيه أربعة وفارق سائرهن. طب الإمام أبو حنيفة لما لو تزوجهم على الترتيب، هب أنه يعني لا يرغب في الأربعة الأول، هو يرغب في الخامسة والسابعة والتاسعة والعشرة، أبو حنيفة يلزمه بالأربعة الإيه الأول، وهو لا يريد منهن واحد. قال ووجه بعده أن المخاطب أنا عندي أن المخاطب بمحله. طب أن المخاطب قريب عهد بالإسلام لم يسبق له أو يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلى ذلك. قال أول وجه بعد هذا، وجه أول في البعد، النبي قال لغيلان أمسك أربعا يعني ابتدئ نكاح أربعا. قال كان ينبغي للنبي أن يبين لهذا الرجل ما هي أركان عقد الزواج وما هي شروطه، لأن المخاطب قريب واحد من الإسلام لا يعرف شروط النكاح، وهو هذا الوقت وقت حاجة، فكان يلزم النبي أن يبين لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع أن النبي لم يبين. يبقى المراد بأمسك أربعا يعني إيه؟ اختر منهن أربعة تبقي على نكاحهن وفارق الإيه الباقي. قال لي هذا الوجه الأول في البعد. طب الوجه الثاني في البعد، قال ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرته وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع، بسبب ثاني. قال لي لو كان الكلام كما قال أبو حنيفة، لو كان الكلام كما قال أبو حنيفة يبقى غيلان الصرفي سيجدد نكاح أربعة، والرجل الذي أسلم عن أختين فقال له النبي أمسك واحدة وفارق الأخرى، على كلام أبي حنيفة يعني جدد النكاح في الأخرى ويبطل النكاح مع في في في في المرأتين ويجدد نكاح واحدة منهن. فقال لي لو كان ذلك كذلك، مع أن كثير من المشركين أسلم عن خمسة نسوة، ومنهم من أسلم عن عشرة نسوة، ومنهم من أسلم عن إيه عن أختين، والحالات كثيرة. قال لي لو كان الحكم كما قال أبو حنيفة بتجديد النكاح، كان تجديد النكاح نوقل مع توفر دواعي حملة الشرع على نقله. فيقول مثلا الراوي ففارقهن غيلان وجدد نكاح أربعة ماشي، وفي الرجل الذي أسلم عن أختين ففارق الأختين ثم جدد نكاح واحدة منها، ورجل آخر أسلم عن خمسة ففارقهن وجدد نكاح أربعة، فاهمين؟ والخمسة وردت والعشرة وردت والخمسة وردت والأختين وردوا وحالات أخرى كثيرة، ماشي؟ قال يقول ولم ينقل تجديد نكاح منه ولا من غيره مع كثرتهم، مع كثرة المشركين الذين أسلموا عن إيه؟ عن أكثر من أربعة نسوة، وتوفر دواعي حملة الشرع على نقله لو وقع. يبقى تأويل أبي حنيفة تأويل إيه؟ بعيد. نقله. نعم. فين؟ على نقله لو وقع. على نقل تجديد النكاح. على نقل تجديد النكاح لو وقع. قال ومن البعيد تأويلهم أي الحنفية 60 مسكينا في الظهار، مش قال في كفارة الظهار في أطعام 60 إيه مسكينا، فقالوا المقصود بستين مسكينا 60 مدا. ومن البعيد تأويلهم 60 مسكينا من قوله تعالى في أطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار على 60 مدا بأن يقدر مضاف، فإطعام طعام 60 مسكينا، فإطعام طعام 60 مسكينا. طب وطعام الطعام لكل واحد من المساكين يكون بإيه؟ بمد. يبقى حاصل الكلام فإطعام طعام 60 مسكينا يعني فإطعام 60 مسكينا 60 مدا من الطعام، أي طعام 60 مسكينا وهو 60 مدا، يبقى فإطعام 60 مسكينا يعني فإطعام إيه 60 مدا. فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في 60 يوما كما يجوز إعطاؤه لستين مسكينا في يوم واحد. شوفت كلام الشيخ أبو حنيفة بيقول لك لو أطعمت مسكينا واحدا 60 يوما أجزأ ذلك عن الكفارة كما لو أطعمت 60 مسكينا في يوم واحد، لأن المقصود إطعام 60 مد من الطعام وأنت أطعمت 60 مد من الإيه؟ من الطعام. ويؤكد الإمام أبو حنيفة قوله بما يذكر، قال لأن القصد بإعطائه، القصد بإعطاء المسكين، القصد بإعطائه دفع الحاجة، دفع الإيه؟ الحاجة، لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة، ودفع حاجة الواحد في 60 يوما كدفع حاجة 60 في يوم واحد. هو إيه المقصود من إعطاء 60 مسكين؟ دفع حاجتهم. أنا طب المسكين في اليوم الأول هو مسكين فأنا أطعمته، يأتي في اليوم التالي يحتاج الطعام ولا يجده فهو مسكين فأنا أدفع حاجته في اليوم الثاني بمد ثاني، يأتي في اليوم الثالث يحتاج الطعام ولا يجده فأنا أدفع حاجته في اليوم الثالث بالمد الثالث، وهكذا إلى نهاية 60. قال فإطعام 60 مسكين في 60 إطعام 60 مسكين في يوم واحد مثله إطعام مسكين واحد 60 يوما. قال ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى ما ذكر من عدد المساكين. وجه بعده إيه؟ نقول له ما لم يذكر اعتبرته وما ذكر ألغيته. إيه هو المذكور؟ 60 مسكينا اللي هو العدد، أنت ألغيت العدد وقلت يجوز أن تعطى لواحد لمدة 60 إيه؟ يوما، يبقى ألغيت المذكور وهو العدد واعتبرت غير المذكور اللي هو قلت فإطعام طعامي اللي هو المضاف، فإطعام طعامي 60 مسكينا، أنت قدرت كلمة طعام فإطعام طعامي، فقد يبقى اعتبرت المضاف وهو محذوف وألغيت المذكور اللي هو العدد. ووجه بعده أنه اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف قلنا له يا إمام ما معنى فإطعامه 60 مسكينا؟ قال لي فإطعامه طعام 60 مسكينا، أي فإطعامه 60 مدا. قال لي اعتبر فيه ما لم يذكر من المضاف وألغى ما ذكر من عدد المساكين. قال لي من عدد المساكين الظاهر قصده، تعدد المساكين هذا مقصود للشارع. ليه؟ قال لي لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن. تظافر، انت عندك بالظاء ولا بالضاد؟ تظافر، ترفع الاثنين. انت عندك تظاهر، تظاهر او تظافر، ماشي. البعيد عند الحنفية أيضا يسمون هذا التأويل البعيد. هم لا يعترفون بأنه بعيد، لأن نحن نقول عنه أنه بعيد. هذا التأويل البعيد لا يوجد عندنا صح؟ يوجد في آخر المسألة، سأتي بمثال نحن قلنا فيه بتأويل إيه بعيد. هو القاعدة ثابتة، وتلزمك وتلزم غيرك، ماشي. فهمتم كده؟ قال لي العدد مقصود للشارع. قال لي العدد في العدد معنى لا يوجد في الواحد، يعني المسكين الذي يطعم 60 يوما و60 مسكين الذين يطعمون في يوم واحد. قال لي العدد فيه معنى لا يوجد في الواحد، العدد يوجد فيه معنى لا يوجد في الواحد، وهو ايه؟ البركة وتظاهر قلوبهم على الدعاء للايه؟ للمحسن. قال لي الظاهر وألغى ما ذكر من عدد المساكين. عايز انت ايه؟ اجيب الفتحه الظاهره قراته من الكسر. لا، وألغى ما ذكر من عدد المساكين الظاهري. العدد هو العدد هو الظاهر. وألغى ما، وألغى الظاهر قصده؟ نعم. لا، وألغى ما ذكر من عدد المساكين، وكلمة الظاهر دي صفة العدد، العدد الظاهر قصده. من هنا بيانية وعدد المساكين، وعدد المساكين دوت موصوف بكونه أن الشاعر إيه؟ أن الشارع قصده. طب قصده لماذا؟ قال لفضل الجماعة وبركتهم وتظاهر قلوبهم على الدعاء للمحسن. الواحد إذا أحسنت أن له 60 يوما فيدعو لي، فدعاء صدر من واحد، لكن إذا دعا عليه 60 يبقى دعاء صدر من إيه؟ من 60 شخص. قال ومن البعيد تأويلهم حديث أبي داود وغيره. يا نزور اتصل به ربع ساعة أو ساعة قليلة. خلاص ماشي. ومن البعيد تأويلهم حديث أبي داود وغيره، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي رواية البياقي فإن أصابها فله مهر مثلها بما أصاب منها. خلي بالك من شيء، قال لي أي لفظ من ألفاظ العموم، وهو من الألفاظ التي استغراقها يكون أكثر من إيه؟ من كثير من صيغ العموم. يعني ما تختص بغير العقلاء، من تختص بالعقلاء، أي تقع على العقلاء وغير الإيه؟ العقلاء. فأي كما يقولون من أبلغ صيغ العموم، الاستغراق فيها إيه؟ أكبر. يعني إذا كانت ما تختص بغير العقلاء ومن تختص بالعقلاء، فأي تقع على العاقل وعلى غيره، تشمل هذا وذاك. طيب أي هذه صيغة من إيه؟ كما يقولون من أبلغ صيغ العموم من جهة الاستغراق، وأكد هذا العموم فيها بما، فهم؟ يعني هي في نفسها بدون ما من أبلغ صيغ العموم، ومع كونها أبلغ صيغ من أبلغ صيغ العموم أكدت بإيه؟ أكد عمومها بما، يبقى هذا اللفظ موغل في الاستغراق. مفهوم هذا؟ قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، قالوا المقصود بأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فكحها باطل، المقصود بها الصغيرة والأمة والمكتب على التدريج. يعني إيه؟ بيقول أيما امرأة الحنفية أجاز نكاح المرأة، أن تكح المرأة نفسها أجاز ذلك. فلما عرضناهم بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حمله بعض الحنفية ابتداء على المرأة الصغيرة، فقالوا المقصود أيما امرأة أي أيما بنت صغيرة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فالصغيرة نكاحها باطل، أما البالغة فنكاحها ليس بباطل، ويبقى الصغيرة يبطل نكاحها إذا جوت نفسها كسائر تصرفاتها، والكبيرة يصح نكاحها كما تصح سائر تصرفاتها بالبيع أو الشراء، الصغيرة إذا بعت واشترت لا يصح بيعها، وكذلك إذا زوجت نفسها لا يصح نكاحها. طب والكبيرة؟ قال لي إذا باعت واشترت يصح بيعها وأيضا يصح إيه؟ نكاحها. فقلنا لهم الصغيرة البنت الصغيرة لا تسمى في اللسان العربي امرأة، المرأة لا تطلق في لسان العرب إلا على البالغة، يبقى أيما امرأة المقصود بها البالغة، والبنت الصغيرة لا يقال لها امرأة، فاضطروا إلى أن يؤولوا، قالوا إذن لا نحملها على الصغيرة، نحملها على الإيه؟ على الأمة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، أي أيما أمة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطل. فقلنا لهم هذا التأويل يعكر عليه قوله بعد ذلك فإن أصابها فلها هي، فلها المهر بما أصاب منها، ومهر السيد ومهر الأمة للسيد لا لها. أنا إذا زوجتك جاريتي أنا الذي أستحق المهر لا هي. قال فالمهر لا للأمة وإنما للسيد، يبقى هذا التأويل لا يصح لقوله فإن أصابها فلها المهر، ولم يقل لسيدها المهر. قالوا إذا نحمل الأمة، نحمل المرأة في الحديث على مش مطلق عبد بقى، مش مطلق أمة، لا أمة مكاتبة، نحمله على المكاتبة، الأمة على المكاتبة، نحمله على الأمة المكاتبة. قال لي لأن المكاتبة مهرها لها، المكاتبة مهرها إيه؟ لها. فقلنا لهم أيما، وهي من أبلغ صيغ العموم ومؤكدة بما، تنزل على فرد نادر وهي الأمة المكاتبة، أيما امرأة نكحت، يعني أيما مكاتبة مكاتبة. طبعا كما يقول العلماء حمل العام على الفرد النادر وحده مستبشع، مستبشع في التأويل، فاهم؟ يعني كان النبي يقول المكاتبة لا يجوز أن تنكح نفسها، بدل ما يقول أيما امرأة نكحت، فهمتها؟ يقولون لا يجوز حمل صيغة العموم على الفرد النادر، لا يجوز حمل صيغة العموم على الفرد الايه، وانت تحمله على الفرد النادر وحده، لا تحمله على الفرد النادر وغيره، لا ده على الفرد النادر ايه فقط، يبقى من المستبشع قصر الصيغ صيغة العموم على الفرد الايه النادر. اي حمله اولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها، كما قلت لك الصغيرة لا يصح بيعها ولا شراؤها فلا يصح نكاحها، طب والكبيرة عندهم يصح بيعها وشراؤها فيصح يصح تزويجها لنفسه، ماشي؟ فاعترض بأن الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان، المقصود اللسان هنا ايه؟ اللغة، لغة العرب. هذه يقال لها جارية، يقال لها بنت، لكن لا يقال لها ايه؟ امرأة. قال فحمله بعض آخر على الأمة، فاعترض هذا الحمل بقوله فلها مهر مثلها، فإن مهر الأمة لسيدها لا لها، لسيدها أي إيه؟ أي لا لها. فحمله بعض متأخريهم على المكاتبة، فإن المهر إيه؟ لها. ووجه بعده على كل، سواء حملته على الصغيرة أو على الأمة أو على المكاتبة، أنه قصر للعاب. المؤكد عمومه بما، كما قلت لك أي من أبلغ صيغ العموم، أكد عمومها بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه. قال لي العموم ما سبق، سبب أول. سبب ثاني لبعد هذا التأويل إن العموم مقصود للشارع، ظهر أن العموم مقصود للشارع بأن تمنع المرأة مطلقا، كبيرة كانت أو صغيرة، جارية كانت أو حرة، من استقلالها بالنكاح الذي لا يليق بمحاسن العادات، لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به، يعني لا يليق بالمرأة إن هي تجلس في مجلس العقد وتساوم، تقول مهري 2000، يقول لها بالألف، تقول إذا نجعله 1500، تساوم على الإيه؟ المهر. فقالوا إن هذا لا يليق بمحاسن العادات، ويعبر عنه البعض يقول لا يليق بها أن تساوم على بضعها، أن تساوم على إيه؟ على بضعها بألف أو بألفين أو بثلاثة، فهي لا يليق بها أن تجلس هذا المجلس، أن تساوم على إيه؟ بضعها. فجنبت هي هذا الحرج واستقل وليها بإيه؟ بذلك. أنا لا أقبل مهر أقل من 10,000، وتباشر إيه؟ وأنت الذي تباشر عقد، لا لا هي، فهمت هذا؟ يبقى قال لي لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به، فإنها هكذا عبر العلماء، تقع في موقع من يساوم على إيه؟ على بضعه، وهذا لا يليق بالإيه؟ بالمرأة. يبقى ظهر مقصود الشارع في إرادة العموم أن المرأة مطلقا تمنع من إيه؟ من مباشرة عقد نكاحها بنفسها. قال ومن البعيد تأويلهم حديث لا صيام لمن لم يبيت، أي الصيام من الليل، رواه أبو داود وغيره بلفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، على القضاء والنذر لصحة غيره ما بنية من النهار عنده. طيب خلي بالك من حاجة، نتفق نحن والحنفية في أن النفلة يصح بنية من النهار. أنا الآن الساعة الآن 9 صباحا، استيقظت 9 صباحا، فقلت نويت الصيام، قال لي سوف نام يصح بنية من النهار باتفاق بيننا وبين الحنفية. طيب القضاء والنذر، القضاء والإيه والنذر عندنا وعند الحنفية لا يصح إلا بنية من الليل، لابد من الليل أن أقول نويت أن أصوم إيه غدا، لابد أن يكون بنية من إيه من الليل. واختلفنا نحن وهم في رمضان، فنحن نقول صوم رمضان لا يصح بنية من النهار. رجل استيقظ من نومه فأخبر أن اليوم هو أول يوم من رمضان، هو لم ينوي الصيام من الليل، احنا نقول له يمسك بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوم. الحنفية يقولون لا، هو يمسك ويصوم في هذا اليوم، وصوم رمضان يصح بنية من النهار. فعرضناهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فقالوا المقصود فلا صيام له، يعني فلا صيام نذر له، فلا صيام قضاء له، حملوه على القضاء والإيه والنذر. قال ووجه بعده أنه قصر للعام النص في العموم. خلي بالك من شيء، فلا صيام له، احنا قلنا قبل كده النكرة في سياق النفي للعموم، للعموم نصا إذا سبقت بمن ما في الدار من رجل، وللعموم نصا إذا كانت بعد لا النفي للجنس لا رجل في الدار. فهمت؟ قال لي يبقى النكرة في سياق العموم تكون للعموم نصا إذا وقعت بعد لا النفي للجنس، وهنا الصيام وقع بعد لا النفي للجنس فهو نص في العموم. قال لي تحمل العموم الذي هو نص في العموم على فرض إيه؟ تقصيره على الفرد النادر. قال لي لماذا؟ قال لي لأن النذر والقضاء بالنسبة لصوم رمضان نادر، لا صيام لها. الصيام المتبادر للذهن هو صيام رمضان، لكن النذر والقضاء بالنسبة لرمضان يعد إيه؟ يعد نادرا. قصر للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء والنذر بالنسبة إلى الصوم المكلف به في أصل الشرع. كل الأمة يجب عليها صيام رمضان، ولا يجب على كل الأمة القضاء، بل يجب على بعض قليل، وكل الأمة يجب عليها صيام رمضان، ومن وجب عليه الصوم بالنذر قليل. ماشي؟ قال ومن البعيد تأويل أبي حنيفة حديث ابن حبان وغيره زكاة الجنين زكاة أمه بالرفع والنصب، أي زكاة الجنين كزكاة أمه على التشبيه، أي مثل زكاتها أو كزكاتها، فيكون المراد بالجنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله صاحبه كالشافعي. إيه القصة دي؟ الإمام الحنيف رحمه الله يقول إذا ذبحت الناقة فوجدنا في بطنها جنينا فإن خرج حيا يزكى كما تزكى أمه، وإن خرج ميتا فهو إيه؟ ميتا. ويحمل الحديث على هذا المعنى، يقول زكاة الجنين زكاة أمه، أي كزكاة أمه، أي كما تزكى أمه ولا تحل إلا بالتزكية، فهو كذلك يزكى ويذبح ولا يحل إلا بالتزكية، فإن لم يزكى فهو ميت يحرم. قال لي صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن خالف أبا حنيفة في ذلك، وقالوا في المسألة بقول الشافعي. قال لي طيب على كلام أبي حنيفة يبقى زكاة الجنين إذا خرج حيا كزكاة أمه، يبقى المقصود بالجنين هنا الجنين الإيه؟ الحي. قال لك الشافعي قال لك لا، ده المقصود بالجنين هنا الجنين الميت، للعلم بأنه إذا خرج حيا لابد أن يزكى، يبقى المقصود بالجنين هنا الزكاة الجنين الإيه؟ الميت، يبقى زكاة الجنين زكاة أمه أو زكاة أمه. قال لي بالرفع والنصب. قال لي والمشهور رواية الرفع زكاة الجنين زكاة أمه. قال لي طيب، ويبقى حاصل الكلام عند الإمام الشافعي رحمه الله إن زكاة الجنين خبر مقدم، زكاة أمه مبتدأ إيه؟ مؤخر، يبقى زكاة أم الجنين زكاة له، بمعنى أننا عندما ذبحنا أمه كان هذا ذبحا لإيه؟ للجنين، فإن وجدنا الجنين في بطنه في بطنها ميتا نقول هو زكي عندما زكيت أمه، يبقى الجنين عند الشافعي هو الإيه؟ الميت، يبقى زكاة أم الجنين زكاة له، ويبقى المقصود بالجنين الجنين الميت. قال لي هذا على رواية الرفع. قال لي وعلى رواية النصب. قال لي زكاة الجنين زكاة أمه. قال لي زكاة أمه تعرب على أنها ظرف، زكاة الجنين في زكاة أمه، يعني حاصلة وقت زكاة أمه، عندما زكيت الأم زكي الابن إيه؟ زكي الجنين معه. فعلى ما قاله الشافعي رحمه الله الحديث إذا برواية الرفع يدل على ما ذهب إليه الشافعي، وبرواية النصب أيضا يدل على ما قاله الشافعي رحمه الله. قال: ومن البعيد تأويل أبي حنيفة حديث ابن حبان وغيره زكاة الجنين زكاة أمه برفع النصب على التشبيه، أي مثل زكاتها أو كزكاتها، فيكون المراد بالجنين الحي لحرمة الميت عنده، ده كان مين؟ أبو حنيفة. وأحله صاحبه كالشافعي، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه. بيقول الإمام حنيفة أنت بتقول زكاة الجنين كزكاة أمه أو مثل زكاة أمه، الكاف أو مثل هذه أنت قدرتها، والكلام لا يحتاج إلى تقدير، يبقى قدرت ما يستغنى عن تقديره. فيكون المراد، قال: أما على رواية الرفع، أما على رواية الرفع وهي المحفوظة فالحديث يدل على ما قاله الشافعي، ده تقدير الكلام كده. أما على رواية الرفع وهي المحفوظة كما قاله الخطابي وغيره من حملة الحديث، فبأن يعرب زكاة الجنين خبرا لما بعده، أي زكاة أم الجنين زكاة له، زكاة أم الجنين زكاة إيه؟ له. وبالتالي نفهم أن زكاة الجنين حصلت عندما زكيت إيه؟ أمه. يدل عليه رواية البيهقي زكاة الجنين في زكاة أمه، وفي رواية بزكاة أمه. وأما على رواية النصب إن ثبتت فبأن يجعل على الظرفية، يجعل النصب على الظرفية، فبأن يجعل أي النصب على الظرفية زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة أمه تعرب ظرف إيه؟ ظرف زمان، كما في قولك جئتك طلوع الشمس أي وقت طلوعها، ويبقى زكاة الجنين وقت زكاة أمه، والمعنى زكاة الجنين حاصلة وقت زكاة أمه، وهو موافق لمعنى رواية الرفع الذي ذكرناه. فيكون المراد الجنين الميت، وأن زكاة أمه التي أحلتها أحلته تابعا لها. يؤيد ذلك ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين: يا رسول الله، إنا ننحر الإبل ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أفنلقيه أو نأكله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه إن إيه؟ شئتم، فإن زكاته زكاة أمه. فظاهر أن سؤالهم عن الميت لأنه محل الشك، بخلاف الحي الممكن الذبح، فمن المعلوم أنه لا يحل إلا بالتزكية، فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال، ليطابق السؤال. طيب، ممكن نقف هنا إن شاء الله ونكمل إيه من المرة القادمة.